الأنس. إنك في الصيام محدش يعرف حاجة عنك تماما إلا الله عز وجل هو الذي يعلم مدى كسرتك. عشان خاطر كده بالمناسبة كمان موسم الأنس رمضان ده الموسم. طب ما كلنا صايمين بس الصيام ده غير صيام ده غير صيام ده غير صيام ده. مين بقى اللي يعلم؟ الملك، الملك جل في علاه. الأنس في الطاعة، الأنس بالطاعة سبحان الله، الأنس في الذكر. الله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي ها وأنا معه إذا ذكرني. جميلة دي، شوف ربنا بيقول إيه. عارفين لما تبقى نازل امتحان كده ومامتك تقول لك ربنا معاك، ربنا يا ابني يديك على قدني، ما بتقولكش كده طبعا. مفيش أم تقول لابنها الدعوة دي غالبا، غالبا لأن عارفاك منطقي، إلا لو كانت بتدعي عليك مزعل يقول لك ربنا يديك على قد مذاكرتك. ليه بس يا ماما؟ ليه شلت أنا كده؟ يا شايلوك السنة اللي فاتت مش السنة دي. ربنا معاك، ربنا معاك، يا ربنا معاك دي إيه؟ تجيبها إزاي؟ اذكره، اذكره بس. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه ها إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. لو ذكرت ربنا سبحانه وتعالى في نفسك ربنا سبحانه وتعالى يذكرك في نفسه. طيب قلت لكم قبل كده وهقولها تاني، وانت بقى بتقول سبحان الله سبحان الله والحمد لله او الله اكبر او اي ذكر من الاذكار، تركز في ايه؟ ها؟ مش في ذكره، مش في ذكرك ليه بس، لا ده انت تركز كمان ان ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ في ذكره ليك دلوقتي اهو. فحين تفعل هذا الامر قلما من يستطيع ان ينتهي عن الذكر، لان هو يستشعر كرم الله عز وجل وفضله. كنا ضربنا مثال قبل كده بالنخلة، فاكرينها؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. طيب كنا افترضنا افتراض كده ان لو انت شايف الموضوع ده، انت قاعد كده اهو كلنا شايفين مكان، انا مكاني في الجنة اهو حتى الشمال دي جميلة لطيفة هوا وبتاع، فانا قاعد بقول ايه؟ سبحان الله وبحمد، ايه اللي يحصل؟ فشفت ملاك ماسك نخله بيطير بيطير، والنخله بقى ساقها من ايه؟ ذهب. ده جرام الذهب بكام دلوقتي؟ كام؟ 350 360 فرقت يعني 10 جنيه، هديها لك وانت ماشي. 360 هو هيزيد هو لسه الناس مش بقى والله ما بهزر، لسه الناس بتجيب شبكه في الجواز وكده. ايه العنوسه جت من شويه؟ العنوسه جت من شويه؟ لا ما جتش من شويه، جت من كتير صح. بس طب ممكن نغير العدد يعني، ممكن مثلا تبقى الشبكه مثلا ايفون. على فكره البنت هتفرح جدا غالبا بجد، بس ارحم من شبكه ايه ممكن، او نجيب مثلا شبكه صغنطاش. انا قصدي الناس اللي بتبالغ في الشبكه مثلا، بدل ما تجيب لها شبكه جامده جيب لها ايفون وجيب لها معاه مثلا جيب لها شوكولاته مع الايفون تلعب وتاكل وانت روح اتجوز واحده تانية. فدي مش فاضيه. لا طبعا لازم نجيب لهم اللي هم عايزينه، طبعا طبعا طبعا سامحني يا رب. ان شاء الله اللي جاي احسن. سامحني يا رب.

تمن الدنيا الجنة. إنما تمن الجنة إيه؟ إن أنت تبيع الدنيا اللي هي أصلا ولا حاجة جنب الجنة. يبقى تبيع دي بدي، تبيع دي بدي. نسأل الله عز وجل العفو والصلاح، اللهم أمين. الشاهد إن أنت لما تشوف أجرك بعينك صعب قوي تبطل شغل. لما تشوف أجرك بعينك صعب قوي تبطل شغل. فلما كنا بنتكلم عن الحديث من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، لما تكون أنت قاعد بتذكر ربنا ومستشعر أن الله جل في علاه يذكرك الآن في نفسه، صعب قوي تبطل ذكر، صعب قوي تبطل ذكر. ليه؟ هيبقى الذكر له حلاوة، مش حلاوة ذكرك ليه بس، حلاوة ذكره ليك، حلاوة ذكره ليك. تبطل بقى ازاي؟ ايوة طيب، ما احنا ما بنسمعش نعمل ايه؟ ما هو ان كان قد قال فقد صدق. اليقين بقى، اليقين هو اللي يشتغل عليها. واعظم الانس حقيقة هو الانس في الخلوات. بصوا، الانس في البلاء موضوع، والانس في الطاعة موضوع، والانس في نزول النعمة موضوع، والأنس في الاختبارات والورود على الفتن موضوع. بس أعظم المواضع الخلوة، إنك تبقى قاعد كده مع نفسك وعمال تتكلم مع ربنا، قافل على نفسك باب أوضتك ومطفي النور، مولع النور، قاعد لوحدك بتفضفض. وبالمناسبة الفضفضة مع ربنا جميلة جميلة. عايز تكلمه كلم فعلا، عايز تشكيله تشكيله بجد. عندك هموم اقفل دلوقتي بعد ما نخلص، اطلع بيتك واقفل على نفسك باب اوضتك. مش هقول لك اقفل النور تكون بتخاف من الظلمه ولا حاجه، انما ايا كان اقعد وقول لهم محدش يخش عليا نص ساعه، وجدعانا نص ساعه. طبعا هيستغربوك شويه، غالبا هيخشوا بعد ثلاث دقائق، بلاش تقول لهم محدش يخش عليا، هما مش هيعبروك ساعتها. انما خش جوه اوضتك بجد، واقفل الباب كده وقول يا رب انا عايز ابتدي حياتي من جديد. يعني عندك مشكلة ولا رب مش عارف حلها، والله بجد اتكلم كده زي ما احنا بنتكلم. اتكلم، كنا قلنا لكم قبل كده يا جماعة في الدعاء بلاش تكلف. لو انت عايز تطلب من ربنا حاجة، مش شرط يعني مش شرط اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ويبقى متشكل، مش شرط. أحيانا بيكون الموضوع مش محتاج إلا رفعة يد وكسرة قلب وصدق طلب، وتقول له يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. يمكن أنت حتى مكسوف أو لسانك ملجوم مربوط مش عارف تنطق، بس هو يعلم. قول له يا رب يا رب يا رب يا رب، قول له، هو قريب، هو قريب، هو قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فهو قريب، اقنس بيه بقى. يعني هو جل في علاه أصلا قريب، قرب أنت منه، قرب أنت منه وهو يقرب منك. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن جاءني ومن جاءني يمشي هرولت إليه. هرول انت بقى ليه وشوف اللي هيحصل. عجائب عجائب. اقعد اتكلم مع ربنا، اشكيله همك. عندك مشكلة بقالها كتير قوي مش عارف تتحل، ملهاش اي علاقة بيك، تصرفات ناس تانية،

رجالا، روح تحدي غير عادية، ده بيتحدى ناس في عصر تاني اصلا. ايه ده؟ ايه المحبة دي؟ ايه الناس دي؟ طب ينفع انا بقى كده؟ قال الله: انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني. خلي ظنك فيه ان هو يخليك كده ويخليك كده. شباب قلت لكم وحاولها لكم كتير، انا شخصيا اعرف ناس كتير جدا كانوا خربنها خالص وكل حاجه، ضرب بنات الى نهايه الامر، يبقى ضرب الى نهايته، يعني كان اذا مسك فن انجزه، طلع عمل مصنفات فيه، ضرب كله، سموك كيميكلز الكولز اي كله مفيش. بنات صنف المصنفات واخذ الاجازات، تمام، كل الذنوب كل، ودلوقتي محافظ قران، ودلوقتي ماسك مركز اسلامي في امريكا، ودلوقتي بيصلي قيام في استراليا لحد اكتر من سنه، لحد ما اقام هناك خلاص بقى له 4 سنين. انا بتكلم عن شخصيات معينه اقدر اسميها، فيقدر اي واحد يتغير، بس لو ربنا سبحانه وتعالى راى منه الصدق في الطلب، بتحبه اطلب منه بصدق. فاتنين، صدق المحبه، صدق المحبه، حب ربنا قوي، لما تحبه قوي هتقرب ليه اكتر. ثلاثه والاخيره، الاحسان في العباده. يبقى واحد ايه؟ الذكر، اثنين صدق المحبه، ثلاثه الاحسان في العباده. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحسان فقال: ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فهو يراك. انا عايز اقول حته ان تعبد الله كانك تراه دي، والله مثل اعلى، بس عايز ادي مثل ارضي. عارف لما تبقى في الجامعه او في المدرسه وفي واحد وراك زميلك لطيف ظريف ودمه خفيف الثلاثه، فبيعمل لك الحركه بتاعت دي، شخص لطيف تقدرش تقول عليه اكتر من كده ان احنا بيت ربنا، ها اديها لك انت، ايه انت برضو راجل متربي ومهذب ومؤدب، هتقول له ايه؟ واحد متربي ومهذب ومؤدب بيكلم واحد ظريف ولطيف ودمه خفيف، طبعا حوار قمه في الرقي. جيت تدور عشان ترد عليه، بصيت لقيت الدكتور باصص لك، تعمل ايه؟ تسكت، دكتور باصص، هو شخص دمه خفيف مش بايده، يعني الواد مش بايده، فقام اداك الثانيه تك، مش هينفع بقى تيجي تبص، لسه هتقوم له لقيت الدكتور بيبص لك، هتعمل ايه؟ هتسكت؟ اصل هشيل لي الماده. يعني هتفضل تصبر تصبر تصبر تصبر لان الدكتور شايفك، بمجرد ان المحاضره تخلص خلاص بقى. يعني مرتضى منصور اللي جواك هيطلع. مش قوي للدرجات دي بس على حسب، ممكن يطلع حد اخف. المهم ليه غاب المراقب؟ غاب المراقب، فلما يحصل ان المراقب موجود تفضل تصبر. انا عايز اقول ايه؟ ولله مثل اعلى، طول ما انت في الدنيا

وعد نعمل التلاتة دول؟ وعد؟ أيوة من شاء الله وعد؟ من شاء الله بس وعد؟ ها؟ وعد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الأنس به والإقبال عليه والفرح بلقائه في الآخرة. قل قولي هذا استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.